الأصيل. استمع يا عمي وافهم للمعاني. زرت الأنا وزرت نبينا قال حبيبي اشفع علينا نور النبي علينا غالي غنت زوجة زحلان الدموع جرح لجفونا وليالي الهجر كدونا والله كاوتنا الليالي شريفة خبرينا يا بنت الكرام بلغينا أنا عندك بقيت رهينا والغرام غير لحالي شايفك حلوة بهية والعيون منك عسلية والحواجب دلونية وجهك زي الهلال شايفة منك الشعر أجعد شايفة منك الشعر أجعد والخدود من كبت تورد والولد تعبت أسود أطلابه مشري بمالي والغرام غير لحالي قالت الشريفة يا وادي انا عقلي مني شردي ولا وبياخد وبيدي والله كاوتنا الليالي الولاد اللي تشوفينه هذا الولد اللي تشوفينه قريب وبايعينه من البلاد دول طاردينه قالوا ما هوش من الرجال طردونا من ذاك البلد طردونا من ذاك البلد طردونا من ذاك البلد يوم الفراق فتت لي الكبدة قلت انا ربي الولد ده واجرنا عالمتعالي فهمت الموضوع انت عندنا واحنا لكي خدم وطلعت زوجة دحلان من عندها باكية نظر لها دحلان وقال لها فين البنت اللي جات عندنا دي ايه موضوعها قالت له جارت عليها الايام وجاءت تحتمي بحماس فانت يجب ترحب بها ترحيب شراقي والنيل مجاوة قال لها رحب بها ازاي يعني قابلها واشوفها ازاي وده يبقى حرام قابل صبية مش من عندنا ولسه غريبة الديار وواجهها ازاي واقول لها اي كلام قالت له خليك واقف هنا بينك وبينها القماش بتاع الصوان حائل وانا هخش اقول لها تسمع ترحيبك ودخلت على الشريفة وقلت لها اسمعي ترحيب الملك الدحلان برا من الصوان والقماش حائل بينكم وبين بعض اللي هيقوله هتسمعيه عاشق جمال الدنيا يصلى عليه مع تحيات موقع التراث العربي الأصيل. بابنا جوناتم بعز احبابنا ابونا سمح الوجوع الذي طلب وشافونا ساعة سعيدة بكم يا لمة الاحباب نستمونا وشرفتمنا وحينا. صلاتي وتسليمي عليك يا محمد يا مصطفى نورك يا عم القبائل نسد الامير زحلان يا من الف مرحبا عدد ما مشي قدمك على الرماي يا مرحبا لك يا دعم دعبدهم انتو الملوك واحنا العبيد الزلايل اني انا زحلا ولا بي خفا اعزم واكرم في السنين الدحايل والطفله عندي اكتراما على المدى للبخل مايل وأنت يا شريفة بك ألف مرحبا ولو تكون زوجة العدو ابن نايل ان صح قولك يا امير القبائل ان صح تيل اشعر ده يبقى حبيبي زوجي العزيز رزق الشجيع ابن نايل زحلان على اصل بلوتي واصل ذلي في الخلا والسهايل اصل بلدنا هي المدينه المنوره وانا من سلاله طاهرة فرع طايل يا امير يوم جاني حبيبي يا بطل خطبني من ابويا رزق ده ابن نايل وخطبني من ابويا وتزوج بيا وخدني الى بلده والجو قابل وقعد يستنى لاني اجيب ولد سنين وياب ولا فيش محايل الأحمر من يوم ما جاني زاد علي التعالل لما جاني أحمر فسبوني العرب وطردوني من أرضهم وبلادهم وطلعت وحدي والمدامع بهايل وطلعت وحدي والمدامع مايل وبعدين جيت لك يا ابن بيتم ها هنا يا حجة المنظام يا نسل صايل رحبت بيا يبقى خير وفايدة كسرت فيا امري لحنان عادل بكرا الناس اللي لموني الولد الاسمر سبوني هيجي يوم ويهنوني والواد حيكبر للاهليه بكرا الناس اللي عيروني الولد الاسمر سبوني هيجي يوم داوي هنوني بكرا حيكبر للاهليه يا حبيبي انا منساك يا ابني نايل انا منساك مهما قلت انا منساك ومهما الناس قالوا عليا لابد حتجمعنا الليالي لابد حتجمعنا الليالي انا وحبيبي لو العمر طالي ويهنونا الاهليه نعمل فرح وادعي الاخوان واعمل ليله وصباحيه ونعيش تنيف جو الاماني ونعيش تنيف جو الاماني انا وحبيب قلبي والعين يضم بين الاحضان ولو الناس يلوموا علي يا يا رب تعيش في الجامع يعمل بيك يخبط علينا حاجه بنطول يكسر العربيه منه وصلت الشريفه بابنها مطروده من اهله وقابلها الملك الزحلان رحب بها ترحيب شراق والنيل مجاور واخذها الى المدينه واخللها قصر شاهق البنيان وتولى ربيت الامير بركات وسماه بركات الزحلان والان كل الناس يقولوا بركات ابن زحلان مرت الايام هم حتى بقى له 10 اعوام يطلع من المدينه كحتفه العصا وعند العوده كدوره الرحى اشتهر بالشجاعة من الصغر حتى حبت الشريفة تدير كتاب يحفظ عنه وضعه سمعت راجل فيه يتلو القرآن في حوش قصرها في ساعة الصباح في يوم جمعة، صبحت عليه. صباح الخير يا سيدنا الشيخ. صبحت الله بكل خير ونعمة. عندكش مكتب عندي ولد تعلمه القرآن؟ قال لها حاضر، اما يصحى من النوم بعتيه. بركات واقف جنبها بس اسمر اللون، ما فكرش ان ده ابنها. قال له يا عم انت بتقول لها اما يصحى من النوم بعتيه، ما حددتش معاد، يفرض ان انا قريت في نص الليل اباجي؟ قال لها هو ده اللي هيتعلم. قالت له هو ده؟ قال لها ده دماغه ناشف، لكن عشان خاطرك زي بعضك. اسمع يا ابني، النهارده الجمعه، يوم السبت الصبح تنجاي. الولد خد بعضه وراح يوم السبت في الصباح، لقى العيال على باب الكتاب كالعاده يلعبوا مع بعض ويهرجوا مع بعضهم، فحضر وقال صباح الخير يا اخواتي. قالوا له عليك الصباح، دي كتاب؟ قال لهم لا. قالوا له لا، ده دي الشارع. مع تحيات موقع التراث العربي الاصيل. وصاحبه نايم لسه.